مفيش حاجة تحصل في حياتك إلا ويكون ربنا هو اللي إيه سامح بيها، زي اللي كان بيشتم داود لموته لك، لا ده هو ربنا اللي قال له إيه سب داود. عشان كده فن الانتظار يدينا زي نفهم تأديب ربنا في حياتنا. كان البراجراف الأولاني بيتكلم عن التأديب والألم، البراجراف الثاني يدينا رجاء، والرجاء ده في إيه؟ في بره، في رحمته حسب كثرة مراحمه، إنه لا يحزن بني الإنسان في صلاحه، فإن هو طيب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه. رجعنا في أمانته، رجعنا في مراحمه مش بس الكثيرة اللي هي جديدة متجددة كل صباح. عشان كده لينا رجاء في رحمة ربنا وفي حب ربنا وفي أمانة ربنا. برضك عبارة حلوة قوي أحب أنكم تكتبوها، إن الله أحن من أن يضع على كاهلنا حملا لا لذوم له. ربنا حنين علينا قوي، مش ممكن يسيبنا نشيل تقل ملوش لزوم. كل تقل بيحطه علينا ليه لازمة بخلاصنا. إن الله أحن من أن يضع على كاهلنا حملا لا لذوم له. حمل ملوش لازمة، يعني مش ربنا كده شيل شيل شيل شيل وخلاص، لا، فبيحط الحمل اللي ليه لازمة. لكن في نفس الوقت عبارة تانية بردك أخطر منها، وأقدس من أن يلغي جلدة واحدة نحتاجها لأنه لا يطيق الاسم. ربنا أقدس وقدوس، مش ممكن يشوف فينا حاجة غلط وإيه ويسيبها جلدة واحدة، لازم يضربها من أجل ما يطلع الغلط اللي فينا. هو حنين لكن قدوس، ما يضغطش على النفس أكتر مما تستحمل، لكن في نفس الوقت ما يفوتش للنفس غلطة صغيرة، ما يفوتش جلدة واحدة النفس محتاجاها. نقولها تاني من الأول، الله أحن من أن يضع على كاهلنا حملا لا لذوم له، وأقدس من أن يلغي جلدة واحدة نحتاجها لأنه لا يطيق الإثم، لا يطيق الخطية. عشان كده لو طلعنا عبرانيين 12 عدد 11 نطلع الآية دي لأنها مهمة. عبرانيين 12 عدد 6 أو حتى من العدد اللي قبليها من عدد 5، قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخت. ما تحتقرش تأديب ربنا وتقول مش هممني مهما عملت، زي اللي يضرب ويقول تاني. ولا تخر يعني ما تنهرش إذا وبخت، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. عشان كده أقدس من أنه يلغي جلدة واحدة الإنسان محتاجها. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب يعني مش عايزين تتأدبوا قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني إيه؟ أولاد زنا مش أبناء شرعيين. عشان كده أفكركم بالسؤال اللي سألته امبارح، ليه في أمم ربنا رد سبيها وفي أمم ربنا ما رد سبيها؟ في ناس قبلت للتأديب وخضعت له فدول أبناء، وفي ناس رفضت التأديب فدول نغول. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، كنا بنخاف من الأباء الجسديين، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أيام قليلة حسب استحسانهم. يعني كل أب بيربي أبوه حسب إيه؟ بأسف، كل أب بيربي ابنه حسب فكره، عايزك تعمل كذا، ما هو ممكن واحد تاني يبقى عايز ابنه يطلع حاجة تانية غير كده، حسب استحسانهم. وأما هذا مش حسب استحسانه أو لمصلحته، لأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ربنا مش بيقدب علشان خاطر نفسه، لا ده بيقدب علشان منفعتنا، عشان يدينا من قدسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن. لكن هي مشكلة الانسان ما بيقدرش يشوف ان التأديب ده لفرحه ويفرح بيه، لما يجي له التأديب يعمل ايه؟ يعيط. واما اخيرا فيعطي الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. لو فهمت النفس خطة ربنا في حياتها وقبلتها يعطيها الرب ثمر بر للسلام، عشان كده تقدر تشترك في قداسته. طيب ناخد راحة لحد الساعة واحدة ونكمل. بعد ما اتكلم في الباراجراف الاولاني عن التأديب وازاي ان المسيح جاز هذا التأديب من اجلنا، وبعدين اتكلم في الباراجراف الثاني عن ان لينا رجاء في بر الله في رحمته وفي امانته، لكن علشان نقدر نستفيد من هذا الرجاء وعلشان نقدر ان احنا نتمتع بان ربنا طيب لازم يعمل حاجة الانسان. ايه اللي يعمله الانسان؟ لماذا يشتكي الانسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ اول حاجة اوعى تتمرد وتتذمر على التأديب اللي بيعمله ربنا، ما تشتكيش، لان ان كان ربنا سابك لسه حي فده قصاص خطاياك. لكن اللي تعمله بقى ايه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها. راجع حياتك، وراجع حياتك بالفحص وامتحن. يا ترى انت فرحان وانت مستريح ولا بتخدع نفسك؟ يا ترى انت حاسس براحة داخلية جواك؟ امتحن وافحص نفسك، ما تهربش تملي من مواجهة نفسك. عارفين زي الراجل اللي بيسكر يقولون انت بتشرب ليه؟ عشان انسى. طب وتنسى ايه؟ انا مش فاكر. انسان بيهرب من نفسه، بيهرب من الواقع بتاعه. ولو قعدت اكلمكم على الطرق الكتيرة اللي الانسان ممكن يهرب بيها من نفسه تستعجبوا جدا، وهتلاقوا انها تنطبق الى حد ما علينا. عارفين واحد بيهرب من نفسه ازاي؟ التلفزيون، بيقعد يتفرج حاجة، اي حاجة تشغله. واحد هنا قال كلمة يجي الكنيسة، كأن الاحساس بانه جه الكنيسة يديله اطمئنان، بانه يقعد يضحك مع الناس، يتكلم مع الناس، يقعد يرغي بالتليفون. حاجة اعجب من كده، ينام كتير. النوم ده نوع من الهروب. يبتدي ان هو زي دلوقتي اللي طالعين في حفلات الديسكو، وفعلا بيستريحوا. يعني كنت في حديث مع واحد مصري، مش وهنا في مصر، هم كانوا سألوني سؤال هناك، بيقولوا لي اخبار الديسكو عندكم ايه؟ فكنت بتكلم معاه بيقول لي انا لما بروح الديسكو بستريح. بقول له بتستريح ليه؟ بيقول لي بيطلعني من الجو اللي انا فيه. طلعك من الجو اللي انت فيه؟ شوية دق جامد جامد جامد زي ما كانوا بيعملوا زمان في الزار. لا لسه. فالانسان اللي مش عايز يواجه نفسه، واحد مثلا يخرج كتير، اي حاجة الانسان يحس كده ان هي ابنورمال في حياته اعرف ان ده نوع من الهروب. عشان كده يقول ان بداية الطريق اقبل التأديب، افحص وانتحن طرقك ونرجع الى الرب. اعمل عملية العودة، التوبة. ان كنا قلنا ان هنشوف في ارمية ان الخطية تصنع دينونة، لكن ايضا نشوف ان التوبة تصنع ايه؟ خلاص. لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب. طب نرجع له ازاي؟ لنرفع قلوبنا وايدينا الى الله في السماوات. ارفع قلبك وايديك. عشان كده الكنيسة تعلمنا مثال حلو قوي، انك لما تيجي تصلي افتح ايه؟ ايديك على مثال الصليب. لنرفع قلوبنا ايدينا الى الله في السماوات وقول له نحن اذنبنا وعصينا، احنا يا رب تمردنا عليك، انت لم تغفر، التحفت بالغضب طردتنا. عارفين التحفت بالغضب يعني ايه؟ ربنا تلف بالغضب ده زي اللحاف، عشان ما يعني ما فيش حاجة تخش له خالص من ناحيتنا. وطردتنا قتلت ولم تشفق، التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الصلاة، سبتنا وتخليت عنا للتأديب، جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب. فتح كل اعداءنا افواههم علينا، الشيطان عمال يعض فينا ويقرم فينا، صار علينا خوف ورعب هلاك وسحق. قول لربنا حالتك بالظبط ايه. سكبت عيناي نبيع ماء على سحق بنت شعبي، عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، حتى يشرف وينظر الرب من السماء. هفضل عيط لحد ما ربنا يبص لي. عيني تؤثر في نفسي لأجل كل بنات مدينتي، قد اصطادتني أعدائي كعصفور بلا سبب. زي ما واحد بيصطاد العصفور، هو بيصطاده ليه؟ ما عملوش حاجة العصفور. قردوا في الجب حياتي وألقوا علي حجارة، طفت المياه فوق رأسي فقلت قد قردت. لكن الأمر الحلو بقى بعد ما الإنسان يقدم توبة، انه لازم يتمتع بالخلاص. زي ما قلنا ان السفرنج لا يمكن ان هو يكون نهاية الطريق. يبقى انسان اتقدم، كان ليه رجاء في بر ربنا، قدم توبة بمواصفاتها اللي اتكلمنا عنها، لازم يتمتع بالخلاص. عشان كده بقى يقول دعوت باسمك يا رب من الجب الاسفل، مهما كنت عميق عميق عميق في الخطية، لصوتي سمعت، لا تستر اذنك عن ظفرتي، عن صياحي. الظفرة اللي هي ايه؟ زفير. يعني بيقول له ما تسدش ودانك لا عن الصوت الخفيف ولا عن الصوت الايه؟ العالي، الصياح. يعني حتى لو كان تآوه بسيط او حتى لو كان صراخ كبير جدا، ما تسدش ودانك عني. دنوت يوم دعوتك، دنوت يعني ايه؟ قربت مني يوم ما دعيتك. عشان كده امر معزي ومفرح جدا ان الله بسرعة يخف ويجري لاستجابتنا، ولاستجابة اول صرخة تسعدها النفس المتضايقة. بس لو كانت هذه الصرخة باستقامة قلب. في جوف الحب. وعشان كده يتقري نفس الإصحاح ده مع الإصحاح الثاني بتاع يونان الساعة 12 يوم الجمعة العظيم، لأن دي بتمثل اللحظة اللي نزل فيها الجحيم لما أسلم الروح على الصليب. لما حطوه في القبر نزل إلى الجحيم، إلى الجب الأسفل، طمت المياه فوق رأسي، قلت قد قردت. ما كل ده بيتكلم عن إيه؟ عن موت المسيح. احنا لو قعدنا نربط الاصحاح ده كل كلمة فيه بالمسيح مش سوق. يعني دي ياريت انتوا تبقوا تحاولوا تعملوها، او لو مرة كده يوم قريب من اسبوع الالام نبقى نقولها. لكن مجرد ما الانسان يصرخ لربنا باستقامة قلب، على طول يجري ناحية اول صرخة الانسان بيصرخها، دنوت يوم دعوتك قلت لا تخف. تري ما تخافش، لا تخاف من ضعفك، ولا تخاف من خطاياك، ولا تخاف من الشيطان، ولا تخاف من ذاتك، ولا تخاف من رغباتك، ما تخافش. خاصمت يا سيد خصومات نفسي. ايه حلوة قوي دي بقى، كأن ربنا جه ايه؟ مكاني. خاصمت خصومات نفسي يعني ايه؟ يعني دخلت في الخصومة معايا، خدت الخصومات بتاعتي دي كأنها خصوماتك الايه؟ شخصية. وقف في القضية معايا، بقت متهم معايا ومحامي معايا، خد مشكلتي وبقت مشكلته، بقى ضد اعداء. كانت الخطية دي اتعبتني، هيقف جنبي ضد الخطية. في كل ضيقهم تضايق الرب. كل حاجة بتضايقك ربنا يجي يقف جنبك ويقول لك ده كمان بيضايقني انا. القضية ما بقتش قضيتك، بقت ايه؟ قضيتي. حياتي كل حاجة انا اتربطت واتكتفت بيها لما دخلت معايا في القضية عملت ايه؟ فكيت كل القيود اللي كانت بتربطني، قيد الشهوة او قيد الذات او قيد الانانية او قيد عدم الاحتمال او قيد الغضب، فككت كل اللي كان ربطني، فككت حياتي. رأيت يا رب ظلمي اقن دعواي، قد ايه انا مظلوم، مظلوم من نفسي ومظلوم من الناس ومظلوم من الشيطان ومظلوم من العالم. ارفع انت دعوايا، ده ممكن ابويا وامي يظلموني، ممكن اخواتي يظلموني، ممكن الكنيسة تظلمني، لكن انت تقيم دعواي. رأيت يا رب كل نقمتهم كل افكارهم علي، سمعت تعييرهم يا رب كل افكارهم علي، كلام مقاومي ومؤامراتهم علي اليوم كله، انظر الى جلوسهم ووقوفهم انا اغنيتهم. عمالين يضحكوا علي ويغنوا علي سواء قاعدين ولا واقفين. رد لهم جزاء يا رب حسب عمل ايديهم، اعطهم غشاوة قلب لعنتك لهم، اتبع بالغضب واهلكهم من تحت سماوات الرب. طبعا هنا شيء من القسوة، واتكلمنا ليه هو بيقول كده عكس المسيح اللي قال يا ابتا اغفر له. ايه؟ لان هي مش ترتيب زمني، ده هو بيتكلم على مرحلة لسه ايه هو موجود فيها، السبي لسه ما زال ايه موجود، لكن هو نطق بروح الايه نبوة، زي يونان لما يقول من جوف الهاوية صرخت لك فاستمع صوتي، برغم ان هو كان لسه جوه الايه الحوت، ما كانش لسه خرج منه رؤية المسيح. الفكاك، صك الفكاك، اداله صك الفكاك، هاي اشتراها لي، بس اشتراها لي بايه؟ بدمه، بدمه ده اداني حرية. ايوه، وفكيت حياتي من ايه؟ فكيت حياتي، هو هيفك حياتي يعني هيفك حتة حتة فيا؟ طب انا مش هبقى كيان. طب انا بقول لك نفس المعنى، فك الفكاك. وانت مش عارفة حكاية العبدة اللي كانت بتتباع في سوق العبيد، كان شكلها جميل قوي، فبعدين الناس قعدوا يغلوا يغلوا يغلوا يغلوا في تمنها، وهي قاعدة تبص لهم كده وجواها حقد وكراهية لكل واحد عمال يغلي عليها. ليه؟ لان حاسه بايه؟ ان هو بيغلي في ثمنها، مش لانها يعني تستحق، بيغلي الثمن لايه؟ لنفسه. لحد ما قعدت لقت واحد عمال يغلي يغلي يغلي يغلي قوي لحد ما ارتفع ثمنها قوي فوق الكل، وبعدين بقت من حقه. فبصيت له كده بغل وكراهيه، يعني انا هرفضك. فبص لها هو كده وقال لها انت حره، قال لها كلمة ايه؟ انت حر، انا اشتريتك وانت حر، ادها الحرية بتاعتها ومشي. كان هي من تلقائيا عملت ايه؟ مشيت وراها. وهو ده اللي عمله ربنا، دفع فينا ثمن غالي، بس مش علشان يستغلنا لنفسه. هي لما حست كده انه بالرغم من الثمن الغالي اللي دفعه ده، ادها حريتها وقال لها اعمل اللي انت عايزاه، قالت له لا انا حاجي ايه؟ عبد ليك. ده الفكاك اللي انت بتتكلمي عنه، هاي تبعه. كيف اقدر الذهب تغير الابريز الجيد؟ انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بني صهيون الكرماء الموزنون بالذهب النقي، كيف حسبوا ابريق خزف عمل يدي الفخاري. حلوة الآية دي، يعني ربنا بيقول لك كده انت يعني تمنك ايه؟ موزون بالذهب النقي. بترخص نفسك انك تبقى قلة من الفخار، لكن الانسان اللي حاسس بان هو تمنه ذهب نقي موزون، موزون انتوا عارفين يعني ايه موزون؟ يعني تقيل عامل وزن، لان الذهب بيتوزن بالايه؟ بالجرام، لكن ده بقى من شدة ان هو تقيل يعني كتير بيتوزن وزنة كبيرة. كيف حسب أبريق خزف عمل يدي الفخاري، بنات آوى أيضا أخرجت أطبائها وأرضعت أجرائها، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية. لصق لسان الرادع بحنته من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع. وإحنا بنقرأ دي تقدر تحط صورة الابن الضال اللي كان قاعد في بيت أبوه وبعدين وصل بيه الحال إلى إيه. الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل. كل مرة الإنسان بيطلب فيها الخطية بيروح كده يعني كأنه بيحضن أو بيعبط في الزبالة. احتضنوا المزابل، بيدور على حاجة تحضنه مش هيلاقي غير الزبالة. قد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أيادي. كان نذرها أنقى من السلج، يعني الندر بتاعها كان في الأول نقي وطاهر وأكثر بياضا من اللبن، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان. جرذهم كالياقوت الأزرق اللي هم وسطهم، يعني صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد. لم يعرفوا في الشوارع، مبقوش يعرفوا دلوقتي. لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا كالخشب. كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع. ليه؟ لأن اللي مات بالسيف مات بسرعة، إنما اللي بيموت بالجوع ده بيموت ببطء، لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم إثمار الحق. عشان كده سبهم الجعانين دول بيدوبوا حتة حتة. أيادي النساء الحنائن طبخن أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أتم الرب غيظه وسكب حمو وغضبه واشعل نارا في سيون فأكلت أسسها. لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم. من أجل خطايا أنبيائها وأثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين. تاهوا كعمي في الشوارع، تلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم. حيدوا نجس ينادون إليهم، حيدوا حيدوا لا تمسوا. إذ هربوا تاهوا أيضا. قالوا بين الأمم أنهم لا يعودون يسكنون، وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم. لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترأفوا على الشيوخ. أما نحن فقد كلت أعيننا من الناظر إلى عوننا الباطل. في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص. يقول غلطنا وقعدنا نبص لمصر، وقعدنا شوية تانية نبص لأشور، فكنا بنبص للإيه؟ للباطل. في البرج قاعدين مستنيين أمة ولكن تيت ما تخلص. نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحتنا. قربت نهايتنا، كملت أيامنا لأن نهايتنا قد أتت. صاروا طاردون أخف من نسور السماء. على الجبال جدوا في أثرنا، في البرية كمنوا لنا. نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم. يعني كأنه بيتهيأله أنه بيتنفس بإيه؟ بمسيح ربنا. مين مقصود بيه مسيح ربنا؟ المعنى المباشر اللي هو الملك. لكن بيقول اخذ في حفرهم، لكن المعنى التاني الرمزي الحلو، مسيح اتخد في الحفرة، نزل للهاوية، نزل للموت. الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الامم، قلنا ده احنا في ظل الملك ده هنعيش ويبقى لنا مكانة بين الامم. فلقينا مات. لو صحيين تبص تلاقوا نفس الكلمة قالها تلميذي عمواس للمسيح لما قابلهم، قالوا ده احنا كنا يعني فاكرين ان هذا هو المزمع ان يرد الملك او ان هو يخلص ايه اسرائيل، ده كان ده ايه نزل في الحفرة. اتربي وافرحي يا بنت ادوم يا ساكنة عوس، عليك ايضا تمر الكأس تسكرين وتتعرين. قد تم اسمك يا بنت صهيون، لا يعود يسبيك، سيعاقب اسمك يا بنت أدوم ويعلن خطاياك. وبعدين لاحظتم طبعا ان في الصحاح الثالث كان 66 آية، وده 22 حتى برغم انه طويل وبردك الخامس هيبقى 22 آية. لكن الخامس ده بقى مستو انه مش عبارة عن رساء، لكن ده صلاة موجهة لله. عشان كده ده من ضمن الاصحاحات الحلوة اللي تقدر تتحفظ وتصلوا بيها. لا مش هتظهر طبعا، لان معروفة الابجدية بتاعت الايه العبرية ما تتفقش مع الابجدية بتاعت العرب. وهو بص الادوم وانت مش بتقول في المزمور بتاع النوم ايه، اذكر يا رب بني ادوم القائلين هدوا هدوا حتى الاساس. لان بني ادوم وقفوا شمتانين في ايه، في خراب اسرائيل، انهم انتوا فرحانين طب افرحوا كمان لان الكاس ايه هتجيلكم. اذكر يا رب، ابتدى يرفع بقى صلاة ربنا، صلاة عميقة وحلوة قوي، تمثل مدى حال الانسان فعلا اللي بيكلم ربنا بوضوح. اذكر يا رب ماذا صار لنا، بص بقى وشوف الحالة اللي احنا وصلنا لها. الجميل والمعزي ان ربنا في السماء مش بعيد مفصول عنا، ولكن ربنا بيراقب كل الاحوال بتاعتنا. اشرف انظر الى عارنا، شوف العار بتاعنا وقديه احنا في فضيحة. قد صار ميراثنا للغرباء، الميراث اللي انت اديته لنا خدوه منا الغرباء، بيوتنا للاجانب، جم ناس تانية سكنت فيها، صرنا ايتاما بلا اب، امهاتنا كارامل. خدوا بالكم الايه دي لطيفة قوي ومعزية، بيقولوا لابويا سائل فيا ولا بيدور عليا، وامهاتنا كارامل اتيتمنا، يعني مفيش حد بيدور عليا، مفيش حد بيسأل فيا، مفيش حد بينصحني، مفيش قادر يديني حل المشاكلي. لكن العجيب والحلو اذا كان يعني احنا بقينا كده ايتام ومن ضمن الارامل، فبقى من حقنا ان احنا نبقى تبع مين؟ ها بقينا تبع ربنا، لان هو ابو الايتام وقاضي الايه الارامل، بقينا من اختصاصك. مش هو حتى كده لما كان بيكلم بني عمون وقال هخليكم ليكم ايتام وارامل، بس انا دول اللي هاخد بالي ايه منهم. عشان كده يقف الانسان يقول له انا ماليش حد غيرك، مش لاقي حد ينصحني، مش لاقي حد يقويني، مش لاقي حد يعزيني، مش لاقي حد يقف جنبي في مشكلتي. احنا حتى لو كانت بسبب خطيتي، فانت ابو الايتام وابو الارامل. شربنا ماء انا بالفضة، يعني كل بق بنشربه بندفع ايه ثمنه. حطبنا بالثمن يأتي، الحطب ده بياخدوه يعملوا فيه ايه، ولعوه، ملوش قيمة، ده حتى اللي بيحرقوه بيدفعوا ايه ثمن. المية ليها ثمن والحطب ليه ثمن، والحطب ليه ثمن. وان الحتة دي احب ان انا اكد عليها قوي قوي، ان كل اللي يجي للنفس من العالم ومن الخطية ثمنه غالي جدا جدا. وده اللي بيختبروه الناس بره، ان كل حاجة بيكسبوها من الخطية بيدفعوا ثمنها غالي جدا جدا. اللي بيتلذذ بالدرجز او بالمخدرات او بالجنس بيدفع الثمن غالي جدا جدا. حاجة بتجيلك عن طريق الخطية ما تقولش بتيجي ببلاش، لا بتدفع ثمنها وبتكلفه في طبته بعد كده كمان زي ما بيقول. لان ساعات الشيطان يحاول يقنعك ان الحياة مع ربنا بتتكلف، عشان تعيش مع ربنا لازم تدفع كتير، يعني تدفع من وقتك وتدفع من صومك تجوع شوية وتدفع من عطاياك من عشورك. يقول لك يا عم ده الحياة مع ربنا دي متعبة، يضحكوا عليك ويقفوك تصلي ساعة او يقعدوك تسمع درس كتاب 4 ساعات، دول مجانين، انت بتدفع كتير. يديك هذا الاحساس انك بتدفع كتير وان الحياة مع ربنا مكلفة. عارفين بالظبط زي مين؟ زي المرأة السامرية. جه المسيح قال لها اعطني لاشرب، قالت له انت لسه هتكلفني كتير، هنزل الجردل واملى مية وتشرب، وبعدين ارجع انزل الجردل تاني عشان املى مية للجرة بتاعت. لا يا عم انت جاي تتعبني، جاي تشغلني، لا انا اعرفك ولا انت ايه تعرف، نبعد عني سيبني في حالي. فالمسيح كده بص لها: انت فاكره ان انا جاي اخد منك؟ اه لو تعلمين عطيه الله ومن ذا الذي يكلمك لطلبت انت منه. انت فاكر ربنا جاي ياخد منك شويه صوم علشان توفر له شويه لحمه يديهم للناس التانيه، ولا ربنا جاي ياخد منك شويه صلوات، ولا قاعده على الكرسي في درس الكتاب، ولا شويه خلوه، ولا شويه فلوس، ولا شويه مشاعر؟ لا، ده ربنا جاي يديك مش جاي ياخد منك. طول ما الانسان بيحس ان هو بيدفع لربنا بيهرب منه، مش عايز يدفع. لكن في واقع الامر ان انت بتروح للخطيه وحتكلفك الثمن غالي قوي من صحتك ومن سلامك ومن راحتك ومن فرحك ومن حاجات كتيرة جدا. عشان كده قال: شربنا ماءنا بالفضة حطبنا حتى اللي بنحرقه. ده اللي بيشرب سجاير، ما هو بيحرق دخان، بيحرق هواء، لكن بيدفع ثمنه. على اعناقنا مضطهد. عارفين معناها ايه دي بالبلدي؟ ايوه كده، ياخد على قفاه يعني. نتعب ولا راحة لنا، بنتعب علشان نرتاح ومفيش راحة. يقعد يشتغل 20 ساعة في اليوم علشان يكون فلوس. طب تعمل بيها ايه؟ يقولك عشان بعد كده هستريح، هعمل اسرة ومعرفش هجيب ايه وهجيب ايه وهجيب ايه. والواحد يستريح، يفضل يدور على الراحة دي، يبس يلاقي ان كل يوم عمال يدفع يدفع يدفع يتعب. نتعب ولا ايه؟ ولا راح. اعطينا اليد للمصريين شحتنا منهم، وللاشوريين علشان نشبع خبز. بقوا مشحتين. دي مين؟ دي اللي كانت سيدة فين؟ في البلدان. اباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين، سببوا لنا البلوى اللي احنا فيها وسبونا ومشيوا، ونحن نحمل اثامهم. بس مش بنحمل العقاب، لا، ده احنا بنحمل نفس الايه؟ خطية، لان هم ربونا على نفس الايه؟ خطية واستمرين احنا فيها. عبيد حكموا علينا. تخيل بقى ان يعني اللي يجي يحكم عليك اصلا كان ايه؟ كان عبد. يعمل ايه فيك؟ طلع فيه عينيك، لان هو اصلا عنده عقدة الايه؟ العبودية. ودي تلاحظوها يعني، لو واحد كان كده مهمل و وملوش قيمه وبعدين يمسكوه مركز رئاسي، تبص يلاقي طلع عينين اللي ايه؟ المرقوصين. عنده عقده، شعور بالنقص. فيقول: عبيد حكموا علينا، ليس من يخلص من ايديهم، ومحدش قادر يخلصنا من ايديهم. بانفسنا ناتي، بخبزنا من جرى سيف البريه، جلودنا اسودت كتنور من جرى نيران الجوع. عارفين التنور اللي هو الطاجن اللي بيتحط، فلما بيتحرق ويتحرق يبقى من جوه ايه؟ اسود بعد مكان الطبيخ. تقول الجلد بتاعنا اسود من كتر الجوع. اذل النساء في صهيون، العذارى في مدن يهوذا، العاطفه مذلوله، الرؤساء بايديهم يعلقون. عارفين بايديهم يعلقون يعني ايه؟ يذنبوهم. دول مين؟ الرؤساء، لما تعجز الإرادة وتتشل ما تقدرش تتحرك. لم تعتبر وجوه الشيوخ، ما احترموش الشيوخ، حكمة ما احترمتش. أخذ الشبان للطحن، دوروهم زي الطور في الطحونة، والصبيان عثروا تحت الحطب. كل قوة في الإنسان اتذلت. كفت الشيوخ عن الباب. كان زمان العادة يطلعوا الشيوخ يقعدوا كده على باب المدينة، حتى تلاقوا في القرية لحد دلوقتي الناس الكبار يقعدوا كده يتكوموا على بكة ولا حاجة وقاعدين. والشبان عن غنائهم. وبعدين يوسف آية صعبة قوي: مضى فرح قلبنا، صار رقصنا نوحا. حتى الفرح اللي جوانا يا رب تحول إلى نوح، مش قادرين نفرح. سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا. وهنا يواجه نفسه المواجهة الصح، إن مش السبب أنت رب، لكن السبب إيه؟ إحنا. من أجل هذا حزنا قلبنا، من أجل هذه اظلمت عيوننا، من أجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه، بدل ما كان جبل عظيم ومجهج دلوقتي بقى خربان والتعالب هي اللي ساكنه. وبعدين بص ربنا كده بقى وقال له ايه، آية حلوة قوي، انت يا رب الى الابد تجلس، كرسيك الى دور فدور. انت يا رب الى الابد تجلس، يعني انت اللي ايه دايم، انت اللي ما بتتغيرش، كل الممالك وكل التأديبات دي بتزول لكن انت ثابت الى الابد، وانت معروف عنك عنايتك وحبك ورعايتك وقدرتك وقوتك، زي ما بيقول يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. شوف بقى انت تقدر تعتني بينا، انت تقدر تغيرنا، لماذا تنسانا الى الابد؟ لحد امتى هتفضل نسينا وتتركنا طول الايام؟ ارددنا يا رب اليك فنرتد. مش هقول لك رد، يعني انا هرجع لك، لكن هقول لك ايه، انت رجعني لاني مش قادر ارجع. حلوه الايه دي، ارددنا اليك، رجعنا ليك فنرجع، لان احنا مش قادرين نرجع، مش قادرين نتوب. توبني يا رب فاتوب، محتاج لقوه منك تشدني ليك. جدد ايامنا كالقديم، رجع العلاقه الحلوه اللي كنت فرحان بشعبك وشعبك فرحان بيك. جدد ايامنا، ادينا ايام جديده وحياه جديده وخلقه جديده. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ سؤال كان منتظر الاجابه عليه. يا ترى يعني انت يا رب خلاص رفضتنا للنهايه؟ هل انت غضبان ومش هترجع تصالحنا؟ ردنا ليك، مش ارجع انت لينا، لان انت وعدت ان انت ها انا معكم كل الايام. المهم بترجعنا ليك لان احنا مش قادرين نرجع. ايه هو الحل؟ هل رفضتنا كل الرفض؟ الحل مفيش غير في توبه، وتوبة بمعناها علاقة حقيقية، اختبار حقيقي للعلاقة اللي بينك وبين ربنا، اختبار وجود الله. تسمع الإجابة وربنا يقول لك لا، أنا ما رفضتكش كل الرفض، وأنا مش غضبان عليك جدا، لكن نفتكر الآية لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. مش قادر ترجع لوحدك، أنا أرجعك، بس المهم ان انت ترفع هذه الطلبة وتطلب هذه الطلبة منه. صلاة حلوة قوي قالها ارميا، وبص كده بعين النبوة وشاف الخلاص بتاع المسيح، وشاف ان هو طيب للذين يطلبونه، وطيب للنفس التي ترجوه، وان هو امنته كثيرة جدا ورحمته جديدة كل صباح. رجاء حلو جدا، لكن للنفس التي تنتظر وتتوقع بسكوت خلاص الرب. في حد يحب يسأل حاجة؟